حقوقت او پندهینا ندب لین هر نعمل منب دل طول متاهینا و حقوقت او لا اوطان داهينا ندعب للنهار نعمل ونبذل كل متاهينا وجولا اوطان داهينا ندعب للنهار نعمل ونبذل كل متاهينا ادعنا العزم رايدنا ولاهداه مبادينا فاما الجود والاكرام مصابيرهما يادينا مدارد له نوادينا بفضل القوة والإيمان سنغهر من يعادينا وجب الأوطان داعينا ندب به نهار العمل ونبذل كل متاعينا بلادنا نبذل تبداها وترعاها معاغينا حيث سما ظل وانا اتابع نيلي افقين واجب الاوطان داعينا بطلنا لبانا ربتنا طرع رانا وترف بينا واذ لم نحن نحميها فلا كنا ونبقينا واجب الاوطان داعينا لأن جميل فضلنا أتى عليها تزيد تفانيها مناظر الهار ونهار شواطيها وبانينا طيب الأوطان داعينا الليل بلادنا جميل فضلنا أتى فأجوب الأوطان داعينا تصبينا لغير الفيض للتودان ولا لي سوى وحبينا وجب الأوطان داعينا أقول لمن تحدانا إياك وتحدينا أرضنا شيك أسلاك فأغوى جند جندينا وجب الأوطان تصبينا لغير الفيض للسودان ولا لي سواه حدينا وجب الأوطان داعينا أقول لمن تحدانا إياك وتحدينا أرضنا شيك أسلاك وأغوى جند جندينا وجب الأوطان داعينا أتالوا علنا التاريخ يروي لها ويرضينا وتالوا عننا الأيام وتالوا عنا ماضينا وجب الأوطان داعينا وتالى عنا عزمنا الجبار إذا سلت مواضينا نبادرون ندفع للموت ندافع عن أراضينا وجب الأوطان داعينا ندهب للنهار نعمل ونبذل